والله على كل شيء قدير. وإياك ذلك مش عريض سبحان مولانا موسى هذا حلو خالص. والله لما تعملون كل آمن بالله نسيت What?